إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، إلى أولئك الذين أحبوا الموت كحب أعدائهم للحياة، إلى أولئك الذين يأنسون بصوت الرصاص ويحبون تطاير الجماجم والأشلاء، إلى أولئك الذين لا يهمهم أن يخالفهم أهل الأرض جميعا ويعادوهم، لأنهم يعلمون أنهم يسيرون على خطى نبيهم صلى الله عليه وسلم. إلى المجاهدين في سبيل الله نقدم مسائل في فقه الجهاد، تستمعون إليها عبر أثير إذاعة البيان.